بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد جاء بالقرآن والحكم محمد أخرج الدنيا من الظلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمي. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوا في علم وفي كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وهو الذي جل معناه وصورته ثم اصطفاه رسولا بارئ النسمي، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الخير فيه غير فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد أن زودهم بالعقل كما زودهم الرسل والأنبياء والأوصياء والأئمة، وبعث إليهم الكتب حتى يهتدي الناس، وحتى لا يقولوا إننا لم نعرف ولم نسمع ولم نعي إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يبعث الرسل من قبله، وهو أعلم بالشخص الذي تتوفر فيه مؤهلات حمل الرسالة، لأن مو كل إنسان يستطيع أن يحمل رسالة السماء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هناك مجموعة مؤهلات يجب أن تتوفر في شخص الرسول حتى يكون مؤهلا لحمل رسالة السماء. حسب عقيدتنا نحن الإمامية وبعض الصفات التي والشروط والمؤهلات التي أذكرها يشترك معنا غيرنا أيضا من المسلمين. أول صفة للرسول أن يكون وأول مؤهل له أن يكون طيب المولد طاهر المنبت، يعني لا يكون من بيت موبوء، لا يكون من بيت ربما يكون فيه سفاح أو غير ذلك أو شبهة في النسب، وإنما يجب أن يكون صريحا في نسبه طيبا طاهرا، ليس فقط بالنسبة إلى أبويه فقط حسب عقيدتنا نحن، بل لابد أن يكون طاهرا وطيبا عبر مئات السنين إلى نبي الله آدم عليه السلام حسب ما عندنا من أدلة وشواهد تثبت هذا المعنى. طبعا الإنسان إذا كان طاهر المولد بهذه الدرجة، نحن نعرف أن علماء النفس يؤكدون كما أنه الأشياء الخارجية أيضا تدل على هذا، ثم التاريخ يحدثنا بالإضافة إلى الروايات التي وردت، أن الإنسان إذا كان ابن حرام مثل ما يقال أو فيه شبهة في نسبه كثيرا ما يؤثر على نفسيته، فبالإحصاء وبالاستقراء تقريبا عرف أن الكثير من الظالمين والطغاة وقتلت الأنبياء وقتلت الأولياء كانوا أولاد حرام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعده الله تعالى عن السفاح، وهذا متفق عليه في جميع المذاهب. لكن إضافة إلى هذا، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يختاره من خيارة الناس، وهذا المعنى يشير إليه النبي الكريم عندما يقول إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق نوري قبل أن يخلق الخلق، ولما خلق الله تعالى آدم أودع هذا النور في صلبه، ولم يزل سبحانه وتعالى ينقلني من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة. هل معنى هذا يشير إليه البوصير أيضا في قصيدته الهمزية عندما يقول لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، لم يزل الله ينقلني من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة، يعني من آباء طاهرين ومن أمهات مؤمنات طاهرات، على أقل تقدير يجب أن يكونوا مؤمنين، ربما يكونون أنبياء، ربما يكونون رسل كما في أجداد النبي. وهذا المعنى يشير إليه بصراحة الإمام أمير المؤمنين، وهو أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، إذ يقول اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الحكمة وينابيع الرحمة. فإذن هكذا الله سبحانه وتعالى اختاره من هؤلاء الآباء الطيبين الطاهرين. ثم في الزيارة نقرأ في زيارة النبي الكريم صلى الله عليه وآله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، طهر طاهر نور. هذا ما ممكن أن يجتمع مع الإنسان الكافر أو الإنسان غير المؤمن. فهذه الصفة الأولى اللي الله سبحانه وتعالى جعلها في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤهلة الأولى لحمل الرسالة. المؤهلة الثانية أن يكون نظيف البيت وطاهر البيت، بالإضافة إلى موضوع الأبوين والمولد، طاهر البيت يعني ما يكون من بيت موبوء، ما يكون من بيت غير نظيف، لأنه نحن إذا رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرى أنه ينتقل من إنسان شريف إلى إنسان شريف وهكذا. يعني لما تجي أنت تقرأ حياة عبد الله ثم عبد المطلب ثم هاشم ثم عبد مناف وهكذا إلى أن تصل إلى نبي الله إسماعيل ثم نبي الله إبراهيم، وهكذا تأخذ في أعماق التاريخ تشوف بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل البيوت وأشرف البيوت وأشرف الخلق، أشرف الخلق لله مما قد برى صفوة، وصفوة الناس بنو هاشم، وصفوة الصفوة من هاشم محمد الخير أبو القاسم. أنت ترى الأنبياء هم أفضل الناس، ومن الأنبياء أفضل كل الأنبياء 124 ألف نبي، الرسل 313 واحد، ثم من هؤلاء الرسل 5 أقول لي أولو العزم. أولو العزم يعني عندهم عزيمة قوية، عندهم إرادة قوية، اللي يستطيعون أن يديروا العالم فيكونون رسل للعالم كله، مو لقومهم أو لجماعتهم أو لقريتهم أو لمدينتهم أو لمنطقة محدودة، ولذا يقال لهم أولو العزم. وهؤلاء الأولو العزم 5 كلهم أصحاب شرائع عامة، وطبعا أولهم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى، ثم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل هؤلاء الخمسة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، رحم الله البوصيري في بردته المعروفة الميمية هذه، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فإذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الخلق جميعا، وأفضل من جميع الأنبياء وجميع الرسل، وهو خاتم النبيين. حتى البعض يقول خاتم، إيش معنى؟ مو خاتم، خاتم هو حتما خاتم النبيين، ختم النبوات والأنبياء، لكن خاتم البعض يقول المراد من الخاتم يعني الخاتم يعني المهر، اللي المهر عادة يمهرون الشيء، هذا خاتم يعني انتهت النبوات. ورأي آخر أن المراد من الخاتم يعني شنو؟ محبس الخاتم يلبسه الإنسان للجمال، فهو جمال الأنبياء والمرسلين. زين، وإذا كان هذا الشرط لزاما فلا بد أن يكون منزها عن الشرك، منزها عن الكفر أيضا، لأنه حسن السمعة في البيت حسب الذهن الصحيح، العقلية الصحيحة، الروية الصحيحة، أن الإنسان مهما بلغ من الأخلاق إذا هو مشرك، إذا هو كافر، هذا بعيد عن الحق. ولذلك أنت لما تجي إلى كتب الأخلاق، شوف جامع السعادات غير جامع السعادات، أول ما يتحدث عن الإيمان باعتبار أفضل خلق وأفضل صفة للإنسان أن يكون مؤمنا. ثم بعيدا عن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لا ينال عهديا ظالمين، ما ممكن الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا بهذه الرسالة العظيمة التي ستبقى إلى آخر الدنيا ولا يأتي شخص آخر بشريعة جديدة وينسخ هذه الشريعة كما في الأنبياء السابقين والرسل السابقين، ومع هذا مثلا هو منحدر من شرك أو هو مشرك أو ما شاء. ثم النفس الإنسانية، نفس الإنسانية لا ترغب ولا تميل إلى الإنسان الذي كان حتى لو كان مشركا ثم صار مؤمنا، صحيح إيمانه مقبول ما نقول لا، لكن الآن أنت إناءين يجيبوا لك، وإناء واحد نظيف 100% وخلوا لك ما فيه، لكن إناء الثاني يخلون به نجاسة، ثم بعدين يودوه يطهروا ينظفوا بالصابون وتايدوا معروف إيش، زين، ثم يخلون به ما يجيبوا لك إياه، أنت أي إناءين تختاره؟ ولو هذا طاهر نظيف منقص هذا طاهر نظيف، لكن نفس الإنسان لا تميل إليه، هو طاهر في حد ذاته. إنما المشركون نجس، فإذا كان المشرك نجس صحيح أن الإسلام يطهر الإنسان من الشرك، لكن بالنسبة إلى قمة الإنسانية، بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بالنسبة إلى المصطفى المقتدى الذي للناس لهم فيه أسوة، هذا لازم يكون محبب من كل الجهات لتميل النفوس إليه ولا تجفو. زين، هذه طبعا الصفة الثانية. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة أن يكون هذا النبي مؤهل من جهة حسن السمعة غير الإيمان. حسن السمعة يعني أن حياته، الناس عادة الآن يشوف إذا قيل لك أنه مرشحين كم واحد للمرجعية، فلما تجي أنت كنت تدرس حياتهم من الناحية العلمية، شنو أكو عنده شهادة علمية معترف بها؟ من الناحية الأخلاقية والإنسانية تشوف هذا مدة حياته كان منحرف، مدة حياته عنده أشياء خلاف الأخلاق، عند انحراف أخلاقي، عند انحراف عقيدتي إلى آخره. فهذا كله كون الدرس حتى تقدر تطمئن بعدالته وتطمئن بمرجعيته إلى آخر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يجب أن يكون حسن السمعة، يعني حسن السلوك لازم عنده، وإلا مثلا كان لو فرضنا واحد في شبابه فاسق فاجر شارب للخام إلى آخر ذلك، حتى لو لم يكن مشركا وكافر، لكن بشر على كل حال، حتى لو مسلم عندها الصفات مثلا، فمع هذا لا تميل النفس إليه، لكنه لازم يكون منزه ونظيف من كل الجهات. ولذلك أنت من تقرأ حياة النبي كان مع الجاهليين صحيح في عصر الجاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعيدا عن اجتماعاتهم وشربهم للخمر والغناء والحرام وعبادة الأصنام وأعمال القبيحة التي كانوا يقومون بها، كان نظيفا منزها. هذه هم من الصفات الأصلية اللي يجب أن تتوفر في الرسول حتى يحمل رسالة السماء. لاحظوا بالنسبة إلى كلام أكل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة لما يتحدث عن النبي الكريم، يقول ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. بالله عليك، إذا أيام الفطام يعني سنتين عمره، والله تعالى ما يبعث لهم فد ملك بسيط مثلا عادي، يبعث لأعظم ملك من ملائكة يعلم على المكارم، حتما هذا يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الخير، إلى معرفة الله. قلنا بالنسبة إلى مكارم الأخلاق، أول مكارم الأخلاق، شوف علماء الأخلاق في كتبهم ذكرون الإيمان بالله، أول مكرمة للإنسان أن يكون نظيفا في عقيدته، أن يكون مستقيما في عقيدته، مؤمنا بالله الواحد القهار. ثم بالإضافة إلى هذا كل الصفات الكريمة وكل مكارم الأخلاق يعلمه إياها أو علمه إياها هذا الملك العظيم الذي يتحدث عنه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان قمة في الأخلاق. نجي بالنسبة إلى هذا المعنى، والشاعر يشير إليه: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وإنك لعلى خلق عظيم. زين، فمن يومه الأول من شبابه كان معروفا بالخير بالحياء والعفة والغيرة والحمية والصفات الكريمة. فإذن هذه هم من جملة الصفات التي يجب أن تتوفر في الرسول حتى يحمله الله سبحانه وتعالى رسالته، رسالة السماء. بعد من جملة الشروط ومن جملة المؤهلات أن يكون في قمة الأخلاقيات، سواء في كمال الجسم وصفات الجسم أو صفات الخلق. يعني نقدر نخليه ذن قسمين نسوي، بالنسبة إلى الجسم أن يكون كاملا، كاملا يعني أم من حيث الشكل، من حيث المنظر، لأنه إحنا نقرأ في تاريخ الأنبياء الله سبحانه وتعالى ما يبعث نبيا قبيح المنظر، منظر حتى تشمئز منه النفوس، فلا بد أن يكون كاملا وليس فيه أي عيب. حتى بالنسبة للأئمة، يعني مثلا نقول عبد الله الأفطح، الفقهاءنا علماءنا شيعتنا الأحرار المثقفين اللي يعرفون شروط الإمامة كانوا يقولون هذا مو إمام، لأن هذا بنقص، هذا بعيب، لما عيب جسمي أكو بي أو عقلي أو ما شابه هذا بعيد عن الإمامة. فكيف بالنبوة والرسالة العامة التي هي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم كان في غاية القوة والشجاعة. لاحظوا، أمير المؤمنين، بطل الأبطال، أعظم الشجعان، الذي الكل يعترف بشجاعته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنا إذا احمر البأس، البأس الحرب يعني، احمر يعني اشتد، كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقينا برسول الله، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. هذه شهادة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأيامه معروفة أيضا ومواقفه معروفة. هسا باعتبار أنه قائد، هو باعتبار هو رئيس، فعادة ما ينزل إلى الحرب إلا في حالات يضطر إليها، لأنه أنصاره أصحابه بين يديه هم الذين يقاتلون، وهو الذي يدبر الحرب ويقود المعارك. على كل حال، هذه بالنسبة إلى شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم. والصفة الأخرى والمؤهلة الأخرى اللي قلنا مؤهلة الروحية، يعني من ناحية الأخلاقيات والروحيات في قمة الطيب والخير. يعني تعرف هذا عظيم، هذا رئيس، هذا راح يواجه ناس أشكال ويواجه صعوبات ويواجه مشاكل، هم مع أعدائه عند مواقف، هم مع أصدقائه ومحبيه عند مواقف، لأن قد يكون من محبيه أو قد يكون من المسلمين أناس بسطاء، يعني يتعاملون مع الرسول على أساس البساطة. زين، فالنبي كان لازم يحملهم أو يتحملهم. أو العدو أيضا يجب أن يكون النبي على درجة كبيرة من التحمل، تحمل الأذى والصبر على المكاره، بالإضافة إلى الاستقامة. يا أخي، المغريات في الحياة كثيرة جدا، فلازم عنده فرد قوة بحيث يستطيع أن يتغلب على المغريات. قدموا له المغريات: إن كنت تريد زوجة جميلة احنا مستعدين ان تنتخب اي بنت اللي تريدها من اي بيت من بيوت قريش، ان كنت تريد الاموال فنحن مستعدون ان نجمع لك اموالا كثيرة فتكون اثرى انسان عندنا، وان كنت تريد الملك والرئاسة فنحن مستعدون ان نتوجك علينا، بس اترك الشيء الذي جئت به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أموت دونه أو يظهره الله تعالى. يعني هل استقامة وهل قوة والعالم كله ضده؟ انت شوف الآن المبادئ عادة يوفروا لها ويشحنوا لها يشحذوا لها آلاف من العلماء مخططين فنيين على كل حال وأموال طائلة، يلا تشق طريقها يوتتلك. بينما الإسلام قام على رجل واحد، ومو تقول في مجتمع متحضر مثقف يتكلم وياهم بالحجة البالغة وبالعلم وبالثقافة فيتقبلون منه نظرا لثقافتهم، لا، مجتمع جاهلي يعيش على الجاهلية. فكيف استطاع هذا الإنسان أن يقف في وجه العالم كله والعالم كله ضده؟ العالم كله ضده سواء في الجزيرة أو في أماكن أخرى. لكن ولذلك العالم الفيلسوف الأمريكي هارت، هذا مايكل هارت اللي كاتب كتاب 100 رجل، هذا دارس الحياة بصورة عامة وتاريخ الأشخاص وتاريخ الحركات الاجتماعية وحركات الأنبياء وإلى آخره، فخرج بنتيجة بأنه كتب له كتاب 100 رجل، 100 رجل بحسب قدرتهم وحسب قوتهم وعبقريتهم تأثيرهم في المجتمع، ومسيحي، ومع هذا ما خلى المسيح أول واحد، وإنما أول واحد من ذول 100 اللي مؤثر في الحياة أكثر من غيره البقية 99 خلى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يؤكد على شيئين هنا لا بأس من التوجه إليهن. الشيء الأول أن يقول هذا إجا إلى مجتمع بدوي فيه غارات وسلب ونهب وماكو عنده نظام وما متعلم على نظام وما متعلم على قانون وما متعلم على شيء، فكيف استطاع أن يجمع هذه القبائل المتناحرة المتعادية أن يجمعها تحت لواء لا إله إلا الله؟ كيف استطاع؟ شون جمعهم ذولا؟ كون منهم أمة، كون منهم أمة. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن يقول نحن إذا درسنا حياة الأنبياء وشرائعهم نشوف الأنبياء شرائعهم ناقصة، وصلت إلينا ناقصة مبتورة، حتى أقرب الناس إنه أقرب الأنبياء والرسل عيسى عليه السلام. مع هذا عيسى اش تعرف من حياته؟ يعني أنت لما تجي إلى حياته وحتى بالنسبة للإنجيل، أولا هي 70 إنجيل كانت، وبعدين الإنجيل مو الإنجيل الصحيح، لأنه تلامذته بعدين كتبوا الأناجيل اللي 70 إنجيل ثم انتخبوا منها 4 أناجيل. وأنت لما تقرأ الإنجيل تعرف على أنه مو كلام الله وإنما مواعظ المسيح ودروس المسيح إلى آخره، زين؟ بينما لما تجي إلى الإسلام ونبي الإسلام تشوف القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حفظه المسلمون من قلب إلى قلب ومن فم إلى فم ومن صدر إلى صدر إلى أن وصل غير محرف: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بالإضافة إلى أنه حركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها مدروسة، كلها مكتوبة. يعني أنت الآن لما تريد مثلا من باب المثال، لما تريد مثلا تقتدي بموسى عليه السلام، تريد تقتدي بموسى عليه السلام، إيش قد تقدر تقتدي به في كل حياتك كل حركاتك كل أعمالك؟ ما تقدر، لأنه هو نواقص وثغرات أكو. لما تجي إلى نبي الله عيسى عليه السلام، احترامنا طبعا اللي هم نؤمن بهم جميعا رسل الله، لكنه مثلا في الحياة الزوجية وهذا مغفول عنه للتالي، لأن ما متزوج ولا نعرف علاقاته ويا زوجاته شو تصير ولا نعرف علاقاته ويا أطفاله شو يصير، لأنه ما عنده لا زوجة ولا عنده أطفال ولا غير ذلك. وهكذا بالنسبة للشؤون الأخرى. بينما في الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل حركاته وأعماله مسجلة، حتى بالنسبة إلى داخل بيته، أسماء زوجاته، علاقاته مع زوجاته، أخلاقه مع زوجاته، ثم مغازيه، ثم حروبه، حتى بالنسبة إلى الحيوانات اللي كان يستخدمها كلها عليها منظم، كان عليها اسم. يعني البغلة مالت عليها اسم، الناقة اسم، العصا اسم، والمعنزة لها اسم، وهكذا كل مرتب. ثم حياته في حرب، حياته في السلم، حياته في الأمور الخاصة، حياته في الأمور العامة، كلها مسجلة. فنقدر نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حركة من حركاته، فهو أسوة لنا وهو لنا قدوة. وهذا طبعا شيء ما موجود في حياة الأنبياء الآخرين. على كل حال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناحية الأخلاقية والناحية النفسية أيضا كان مؤهلا لحمل الرسالة، لأنه يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول في بعض كلماته كما في نهج البلاغة: آلة الرئاسة سعة الصدر. يعني هذا الذي يصير رئيس كلم الناس على قدر عقولهم، فهذا لازم عنده فد عقلية كبيرة، عنده حلم، عنده عقل، عنده فكر، عنده تحمل، مو أقل شيء ويغضب، مو أقل شيء ويحمل على طرف مقابل، لأنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا الله سبحانه وتعالى جمع كل مؤهلات ومواصفات حمل الرسالة في نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واختاره لحمل رسالة السماء، وكان أقوى ما يكون جسما وروحا وعقلا. كان يدبر الحروب بعقل، يدبر الرؤساء، يدبر أصحابه، حتى أنه في قضية الركن عندما اختلف الجماعة أيام شباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكادوا يتقاتلون، النبي إجا فضل مشكلة، جاب ثوب وخلى شال الحجر الأسود، حجر الأسعد، خلاه على الثوب، قال لهم لزبوا رؤساء كل واحد يشيل من جهة، جاب إلى أن وصل إلى مكانه، شال النبي بيده ووضعه في مكانه، وحل مشكلة ربما كانت تطيح بكثير من الرؤوس والسواعد وتخلق لها مشكلة في المجتمع المكي. وأعماله الأخرى نشوف مواقف لما تشتد الحالات على أصحابه أو عليه أو على المجتمع، كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بسلام من كل المشاكل، ولا يخاف أحدا ولا يخشى أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا الرجل العظيم، هذا الذي خلص الناس من النار، وكنتم على شفا حفرة منها، فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. من اللي أنقذ؟ كانوا في ضلال، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا صريح القرآن، مو رواية حتى تقول ضعيفة يوشي، في ضلال مبين، كل ما تتصور معنى الضلال. من الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور؟ من الذي أخرجهم من الذل إلى العزة؟ زين، من الذي أخرجهم من الفقر إلى الغنى؟ من الذي أخرجهم من الظلم إلى العدل، من الظلمات إلى النور؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لازم إنسان يعرف فضل هذا النبي العظيم. ثم النبي بدوره يعلم أنه سائر إلى ربه، ما ممكن النبي يبقى إلى الأبد، فيريد الناس يبتعدون عن الضلالة. ولذلك أول ما أكد على شيء: إني مخلف فيكم الثقلين، أو الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وإنهما لن يفترقا. هذه الكلمة مهمة جدا. أي افتراق ما يحصل، لا افتراق معنوي بالنسبة إلى العمل فهم معصومون، ولا افتراق زماني، لأنه ما دام موجود القرآن لازم أكو قرين القرآن، عدل القرآن، وهذا من جملة الأدلة على وجود الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وإلا كيف نفسر قول النبي وإنهما لن يفترقا؟ حتى افتراق معنوي ما يصير، لأنه القرآن مو بس هذا القرآن اللي عنده فيه ذا، لا لا، القرآن في قلوب أهل البيت، هم حافظين القرآن في دمهم، يجري في دمائهم، في عروقهم، في أفكارهم، في أنفسهم، في أرواحهم، فالقرآن لا يبتعد عنهم، بل هم القرآن المتجسد، بل هم القرآن الناطق، كل كتاب الله، لكن صامت هذا وهذا ناطق ومبين. الإمام هو الكتاب الناطق، والقرآن هو الكتاب الصامت. ومبين القرآن وشارح القرآن ومعلم القرآن أهل البيت أنفسهم. راد يثبت هذا المعنى الذي قاله مرات عديدة: أذكركم بأهل بيتي، أذكركم بأهل بيتي، مرات عديدة ذكر هذا، راد يثبت هذا في مرض موته حتى بعد اختلاف لا يصير، لأنه خاف هذا قبل حين يكتبه. تفت لي زين، بعض يسأل يقول ليش قبل حين ما كتب، ليش في أيام إذا كتب بعدين يقول النسخ، نسخ نسخ صحيح كتبه، لكن يقول لا إجا نسخ عليه، اللي يريد يكذب يكذب بكل صورة، زين، فيجيب له فرد كلمة وفرد حجة. لكن في أيام الأخيرة بعد ماكو بعد نسخنا، فأراد أن يكتب ذلك، قال: علي بدوات وكتف كي أكتب لكم كتابا لن تضلوا. شوف، تنتظلوا بعد، مع الأسف الشديد هذا قانون عام، الله يذكره بالخير دكتور دمرداش العقالي كان يقول، بعد مرة محاضرة في لندن كنا عنده، فكان يقول أنه يابا هذا القانون العالمي يقر بأنه أي إنسان يريد أن يوصي بوصايا ما إلى حق أي إنسان أن يمنعه. واحد عنده أموال، عنده قضايا بنفسه، عنده وصية، يوصي وصية ما إلى حق أحد واحد آخر يتدخل ويمنعه، ما من حقه حتى لو كان غير مسلم. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد يوصي، وهاي الوصية تنفع المسلمين جميعا، لكن مع الأسف الشديد أن يتدخل البعض، ولا يكتفي، والكلام موجود في صحيح البخاري وفي أماكن أخرى. على كل حال، في كثير من الأماكن موجود على أنه قال كلمة قاسية، لكن عدلها الشيخ البخاري، غلبه الوجع، نفس النتيجة، يعني هذا اللي أصيب بالحمى غلبه الوجع، يعني يهذي، يعني ما يفتمش قاعد يقول هذا. يعني الآن لو فرضنا جماعة قاعدين في بيت وأبوهم يريد يوصي، أبوهم إنسان بسيط عادي، فواحد غريب يجي يدخل ويقول لا لا لا ما خليه، هذا قاعد يهذي، ما ينقهرون، ما يتأذون، ما يغضون عليه. زين، فكيف برسول الله، كيف بحبيب الله، كيف بهذا الإنسان الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن تقال هذه الكلمة القاسية بالنسبة له؟ لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل الكلمة وتأذى، حتى قال لجماعة اخرجوا، فأخرجهم من المجلس، وبقيت هذه الكلمة في ذهن الرسول وهي تؤلمه، بالإضافة إلى المعلومات الغيبية الأخرى اللي عنده، فكان يخشى على أهل بيته من بعده. يعني إذا جسارة البعض توصل إلى درجة بحيث ما يهتم بالرسول ولا يتأدب أمامه، يقول هالكلمة القاسية، فكيف غدا ماذا يقول لعلي، وماذا يقول لفاطمة، وماذا يقول لأهل البيت؟ ولذلك النبي تأثر وتألم تألما كثيرا، وأحس أهل البيت بالشر، وحتى بنو هاشم. لذلك في مرض موته العباس يلتفت له بن عبد المطلب، يقول له: يا رسول الله، إن كنت تعلم أن الأمر مستقر فينا فبشرنا، وإن كنت تعلم أن سنغلب عليه فأوصي بنا، أوصي بنا. فالتفت النبي إليه بحزن وكآبة، قال: أنتم المستضعفون من بعدي، ويلي، أنتم المستضعفون من بعدي، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. وهذا طبعا تكررت من الرسول قبلنا أمكانا، لأنه يوم من الأيام يدخل عليه أمير المؤمنين فيقع بصره عليه فيبكي، تدخل عليه الزهراء فاطمة يبكي، يدخل عليه الحسن يبكي، يدخل عليه الحسين يبكي. التفت للحسين سلام الله عليه وكان جريئا ومحبوبا عند رسول الله، قال له يا رسول الله يا جد، كلما دخل عليك داخل منا نظرت إليه فبكيت، أما فينا من يسرك؟ يقول لما سمع بكى قال بني حسين: تذكرت ما يجري عليكم أهل البيت، كأني بكم مشردون مقتولون. الله أكبر. وأكثر المصيبة على الزهراء خصوصا، لأنه نشوف المصيبة العظمى. يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وآله كأن لا سماء تظلنا ولا أرض تقلنا، يعني في أمواج الفتن والخوف إلى هالدرجة. هذه يعني الحياة مستعدة للانقلاب علينا وللوقوف ضدنا، وإذا أكو أحقاد جاهلية شيء راح يطلعوها براسنا، ما قدروا على رسول الله. ولذلك النبي دعا الزهراء فاطمة في مرض موتهم، دعا الزهراء سلام الله عليها حبيبة، أقبلت إليه وهي تولول وتبكي، رمت بنفسها عليه تقبله وتقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فقال لها النبي بضعيف صوته: بني فاطمة، هذا قول لعمك أبي طالب، لا تقولي. يعني الآن يوم، اليوم مو يوم مدح، اليوم مصيبة اليوم، ولكن اقرأي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. ثم أخبرها بوفاة بدنو أجل، فبكت بكاء شديدا، عمت عين غدت تصرخ الزهر: توين يا امرأة سبوها والتجر حسرة، هو تفايا يا أوقا تحب وتشم نحرة، وقلبها من الوينين انجسم نصين. يا ابو ابراهيم ما تقعد وحاجيك، ترى قلبي يا ابو يا ذايب عليك، شنت عزنا يا ابونا ونستجن بيك، يومك صعب شنت فارق سنين. ثم دعا الحسن والحسين فأقبل أمير المؤمنين بهما، فرمى كل واحد منهما بنفسه على صدر رسول الله وهما يبكيان، فضمهما النبي إلى صدره وبكى، أخذ يقبلهما ويشمهما. يقول أمير المؤمنين: خفت أنهما غماه، فأردت أن أحملهما أرفعهما عن صدر رسول الله، فقال لي: لا يا علي، اتركهما على صدري حتى يشماني وأشمهما ويتزودا مني وأتزود منهما، فإنهما سيلقيان من بعدي أمرا عضالا. يقل له: يا علي يا قرة العين، على صدر دخل الحسن وحسي أن يشموني وشمنهم بالحين، تزود منهم ومني تزودون، خليني أشم فاطمة الزهراء وهيل دمعي عليها وجر حسرة على مصايبها ومصايب العترة، تراهم من بعد عيني يذلون. بين أمير المؤمنين عليه السلام عند رسول الله، أمره النبي أن لا يغادر المكان وأن لا يفارقه، وإذا به يسمع صوت الباب طرق الباب أقبل إلى الباب وإذا بشخص لا يعرف وقال ما تريد؟ قال أريد الدخول على رسول الله. قال لو إن رسول الله مشغول عنك بنفسه. قال لا بد لي من الدخول على رسول الله، أنا رسول من الله تعالى إليه. فأقبل إلى النبي وأخبره فقال قل له فليدخل، إذن له فليدخل. لما أذن له ودخل سلم على رسول الله. قال له رسول الله من أنت؟ قال أنا ملك الموت، أرسلني الله إليك لأخيرك بين البقاء في الدنيا ولقاء الله. قال اصبر قليلا حتى يأتي أخي جبرائيل. وإذا بجبرائيل ينزل عليه، أخبره النبي بما قاله ملك الموت عليه السلام. فلما سمع التفت إليه قال ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم التفت النبي إلى جبرائيل قال إذن أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذل، شدة سكرات الموت لا تروح عني، وعند أمير المؤمنين وفي بيته. مع هذا شوف يدارك الأمور، التفت إلى ملك الموت، امضي فيها ما أمرك الله به. ثم قال لعلي ضع رأسي على صدرك ولا تفارقني حتى تواريني في قبري. ثم غمض عينيه أسبل يده ورجله وقضى نحب أيوا محمدا أيوا محمدا يا فصاحت الزهراء وزوجات الرسول وابن هاشم ومحمدا ومصيبة يا أبو إبراهيم يا مخدوم الأملاك. أكثرهم مصيبة الصديقة فاطمة، يا أبو إبراهيم يا مخدوم الأملاك، دقل شلون صبر خلاف عينك يا أبويا من برك ما حي إيش الفرق يا وصاير الفقدك المحرى يا بظلم نورك يا ابو ابراهيم من غاب اظلم على مصابك المحراب دليل صدى يا يا عجب دين ذا يا أبو دمع الحسن وحسين سجى ويا الغاب شخص مثل غيبة أحمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وبجميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا عن إخواننا في العراق يا الله، وأفغانستان وفلسطين ولبنان وسائر البلاد يا رب العالمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه المؤسسون الكرام لهذا المجلس الشريف والمقيمون له، تقبل عملهم بخير قبولك، رحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.